إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير على السمعين، صباحكم كل على ياسمين، صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير. صباح الخير فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا نضحك لنا خمسة وللعتاب نسمع همسة ونفتكر قبل ما ننسى صورة القدم مع عشق الملايين. صباح الخير على السماء، يا صباح الخير على حضرات المستمعين. صباح الإبداع، صباح العمل، صباح الفل على كل المستمعين. هو مش أي عمل يا مروة، هو إبداع العمل أو العمل بالضمير. أيوة تمام، هندخله في الموضوع. وأكيد مستمعينا كمان هيضيفوا نقاط كتيرة جدا لموضوعنا. إحنا إزاي نكون مبدعين؟ هي حاجة بالفطرة ولا حاجة مكتسبة؟ لو إحنا مبدعين إزاي نترك بصمة واضحة في مجال أعمالنا؟ في مجالات كتير ممكن نبدع فيها، وده متعلق بكل واحد في مجال عمله، أو حتى إن لم يكن يعمل فهو برضو في نسبة كبيرة من الإبداع من غير عمل. العمل المقصود به العمل خارج يعني إطار الصندوق، الشغل. لا لا أقصد الشغل. نعم. يعني ممكن سيدة رب، يعني سيدة منزل أو ربة منزل تبدأ في تربية أولادها. هي أصلا من أكثر المبدعين. لما تبدأ في تربية أولادها ونشوفهم نشأ جميل زي الشباب اللي شفناه في المؤتمر، دي حاجة تفرح القلب. صفحتنا 107.4 صفحة البرنامج العام على الفيسبوك، منتظرين عليها تواصل حضراتكم، وكمان على تليفون البرنامج العام 2-57-92-303. نقول ألو. صباح الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معنا؟ الأستاذة إيمان عبد الحليم والأستاذة مروة. صباح الخير يا فندم. أهلا. مين معنا يا فندم؟ ونقول صباح الإبداع وصباح الانطلاق إن شاء الله. بقي لك نص دقيقة يا فندم عشان كل المستمع لي دقيقة. الشيخ عبد الغني الديري أبو مناع بحري مركز جيش محافظة القيمة. أهلا وسهلا. أنت مبدع؟ نعم يا فندم. أنت مبدع؟ أنا مبدع مع أولادي. الله عليك. ايه مع اولادي؟ يعني مثلا اولادي انا بديهم الحريه في تعليمهم ان هو الحاجه اللي بيميل اليها يعملها. تمام. يعني مثلا اولاد في الثانويه العامه، مش اول ما يدخل الثانويه اقول له لا لازم انت تذاكر عشان تكون دكتور او مهندس او صيدلي، لا، هو انا اشوف ميوله ايه، ميول ادبيه، ميول علميه، ميول نظريه، ميول عمليه. الحاجه اللي بيميل اليها ينطلق اليها، هو في الحالة دي هو هيبدع. تمام. أما لما أنا أقيده بحاجة معينة وهو غير راغب فيها عمره هيبدع. تمام. فهنا الإبداع يبدأ من النشأ يا أستاذة إيمان. معاك قلبا وقالبا، وبنشكرك جدا شيخ عبد الغني. من أول يوم فتحنا علينا في الدنيا وجينا بنلون ونشخبط بأيدينا وبنرس يعني الإبداع كان مولود فينا لحظة موعينا لو شفنا وبصينا حوالينا نتعلم يلا سيب بصمتك يلا يلا سيب لبستك يلا شوفي يا مروة، يعني دي أغنية حديثة حديثة جدا من أيام، بس ثلاث شباب قدموها أبدعوا فيها فوصلت لقلوبنا قبل عقولنا. هي جميلة فعلا. ونتغزل فيها والفرصة بتيجي للي بيسعى تنادينه، وفي أجمل صورة نخليها من خوفنا عليها، ودي همة واحد واحد فينا وضميره. يلا سيب بصمتك يلا يلا سيب لمستك يلا شوف الكون سبحان الحلا يلا سيب بصمتك يلا يلا سيب لمستك يلا ابداع جميل جدا من مجموعة شباب ربنا يوفقهم. قد ايه كنت سعيدة امبارح وانا بشوف الجائزة الاولى في التكريم ذهبت لمبدع، والله انا ما كنت عارفة اسمه، بس هو مبدع شاب كل الناس اتكلمت عن عمل قدمه في رمضان، ويمكن من كلام الناس ابتدت الناس انها تتابعه بعد كده جراند اوتيل، والمبدع اللي قدم هذا العمل واللي اتكرم امس من سيادة الرئيس كان شيء جميل جدا، شيء جميل قوي ان انت تبدعي في مجالك وتتكرمي. هو كان المخرج محمد شاكر خضير. جراند اوتيل كل الناس اتكلمت عنه، عمل فني محترم اتقدم في شهر رمضان، يعني متكامل، عمل فني متكامل. هو ده اللي احنا عاوزينه، ان لما الواحد يقدم عمل يحاول، طبعا الكمال لله، بس نحاول ان احنا نجود فيه عشان يظهر بالشكل اللائق اللي يحمل اسمه، اللي في النهاية اسمه ده اللي هيوصله للتكريم. الابداع ان اخترع حاجة جديدة او اكيف حاجة جديدة للوضع اللي انا موجود فيه دلوقتي وتكون الاستفادة منها اكبر، فده يكون الابداع جاي من النقطة دي. تمام. مدحت حسني على صفحتنا بيقول الإبداع له شق موروث وشق مكتسب، إذا تم تنمية الموروث بالمكتسب عن طريق التدريب والتواصل وصلنا لقمة الإبداع، هو ده اللي إحنا بنقوله. ومجدي عبد العاطي بيقول ليس مشروطا بمنصبا أو مالا بقدر ما هو شيء في داخل الإنسان يحمل معنى الإنسانية لمن حوله موظفا كان أو غير ذلك، فكم من مبدعين أجادوا في مجاله وأيضا مجالات أخرى. عندنا، طيب احنا دقيقة نأجل طريق السلامة لأن معنا اتصال تليفون. ألو، صباح الخير. صباح الفل. معك أبو الفتوح عثمان البيلي بيقلة كفر الشيخ. أهلا أستاذ أبو الفتوح. أهلا بحضرتكم، كل سنة طيبين. وحضرتك. الإبداع يا سيدة الفضلة ده هبة من الله بيمنحها لجميع البني أدمين من طفل وست وراجل كبير وصغير. تقصد ان كل الناس لديهم ابداع؟ كل الناس لديهم ابداع، معلش اسمحي لي بدون احراج يعني. لا نهائي، لا نهائي، بس المهم ان الواحد يعرف هو مبدع فيه. هو ده اللي احنا عاوزين نوصل. الحرامي مبدع جاي جدا. لا مش الدرجة دي، معلش اسمحي لي بقى. يبدع ازاي؟ هيسرق وهيسرق وهيتفنن. لا بس خلينا احنا نتفنن في الخير. مزور مبدع. خلينا صراح شوي ماشي، المزور مبدع، ولكن الابداع الصحيح اللي هو نستفيد بيه ويفيدنا هو ده المطلوب لنا. تمام. انما كل شيء وبعدين كل واحد فينا متهيأله ان هو مبدع. الرسول عليه السلام بيقول لو وزعت الارزاق على بني ادم ما عجبه رزقه، ووزعت العقول على بني ادم ما عجبه الا عقله. طب حضرتك مبدع في ايه؟ انا مبدع في كل شيء، في بيتي مع اولادي مع نفسي في عملي في حياتي، وكل شيء بعمله انا مقتنع بيه هو ابداع. ربنا يزيدك ابداع فوق ابداعك، وبشكرك جدا على مداخله حضرتك. اتاخرنا على طريق السلامه اللي بنتمناه لكل السائرين في طرق الجمهوريه. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع طريق السلامة، تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة طريق السلامة. دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين، أهلا بيكوا على طريق السلامة. من المهم جدا أن العربية يكون فيها إضاءة، لأن الإضاءة لها أهمية كبيرة وأكثر من هدف. أولها أنها تكشف الطريق أمام السيارة للسائق، وكمان تخلي السيارة ظاهرة وباينة ومتشافة للآخرين. الآخرين دول اللي هم سائق السيارات المجاورة ومستخدمي الطريق بصفة عامة، وكمان بتكشف السائق بيعمل إيه أو ناوي يعمل إيه، يعني بيضغط فرامل أو بيدي إشارات خاصة بالانحراف يمين أو يسار. كمان ليها أهمية خاصة في بعض الإجراءات زي ضوء الرجوع للخلف وأضواء الانتظار وضوء الصالون والشنطة واللوحات وغيرها. كمان الإضاءة دي بتعتبر لغة حوار بين السائقين سواء في نفس الاتجاه أو في الاتجاه المقابل، عشان كده لازم توحيد مواصفاتها، يعني علشان تؤدي الغرض اللازم منها ويفهمها الكل، وكمان ما تأذيش الآخرين. يعني الإضاءة المستخدمة في المركبة لها ألوان قياسية، مقدمة السيارة لها ألوان، ومؤخرتها لها ألوان بتدل عليها، وإشارات التوجيه والانحراف والفرامل كل دي لها ألوان خاصة بيها. كمان الإضاءة الأمامية اللي هي الكشافات الأمامية ليها شدة وزاوية توجيه عشان تكشف المنطقة الأمامية وفي نفس الوقت ما تأذيش غيرك بإبهار نظر قائد السيارات اللي في الاتجاه المقابل، لأن توجيه الإضاءة الشديدة المباشرة للعين بيؤدي لفقد في الرؤية لعدة ثواني، من 3 إلى 7 ثواني. تخيل 7 ثواني قيادة بدون رؤية. عارف ده معناه إيه؟ معناه عدة مئات من الأمتار بيتم قطعها وانت مغمض، حاجة في منتهى الخطورة. عشان كده بوجه لإخواتي وأصحابي من الشباب وسائق سيارات النقل والأجرة اللي بيغيروا في الكشافات أو الإضاءة سواء الألوان أو الشدة أو مكان تركيبها، ركزوا معايا في الحلقات اللي جاية، لأن الإضاءة دي حاجة مهمة وخطيرة، وهكمل معاكم في الحلقات القادمة حول المواصفات القياسية للإضاءة في السيارات. مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية برحلات آمنة، ودائما تصحبكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. وخواطر جلال ديدار عن مؤتمر شرم الشيخ لاستقطاب جهود الشباب. بالأمس انتهت فعاليات المؤتمر الأول لشباب مصر، والذي عقد في شرم الشيخ كانت مناسبة طيبة وإيجابية في إطار عام الشباب الذي سبق وأعلن الرئيس بدايته أوائل هذا العام. إنني لا أتجاوز الحقيقة عندما أقول إنه كان عملا طيبا، وهو ما حمل الرئيس أنا أسفة، مما جعل الرئيس وعلى ضوء ما دار فيه يقرر تكرار عقده في نفس شهر نوفمبر من كل عام، واللي أصبح بعد ذلك في متابعات شهرية له. إن ما سمعته وتابعته وشاهدته على جلسات المؤتمر يدفعني للتفاؤل بإمكانية أن يكون هناك تحرك شبابي، أمل أن يتجاوب الشباب في المؤتمر مع المناخ الإيجابي الذي زرعته المناقشات. فعلا يعني كل المتحدثين اللي احنا استضفناهم أو اتكلموا عن المؤتمر أكدوا فعلا أن المؤتمر كان جيد جدا من حيث التنظيم والشكل الحضاري اللي ظهر بيه، حتى المشاركين، مجموعة الشباب اللي كانوا بيتحاوروا مع بعض، حتى الملاحظات اللي كان سيادة الرئيس بيدونها ورا الشباب. يعني تخيلي الرئيس أو زي ما بيقولوا كبير العيلة قاعد بيدون ملاحظات شاب جميل بيقولها، ده بيعكس طبعا مدى اهتمام الرئيس بفكر ورأي الشباب. هو بداية المؤتمر أصلا في فكرته كانت فكرة جيدة جدا جدا، وبتدي دفعة قوية لكل الشباب في كل المجالات، ان هم بيلاقوا شاب عادي جدا مره واحده بقى في مؤتمر مع الرئيس، بقى يحاوره، بقى يتكلم معاه، بقى الرئيس يدون ملاحظاته. ده شيء يدي دفعه قويه جدا لكل الشباب في كل المجالات ويخليهم فعلا يبتاعوا. منظر جميل جدا جدا جدا، ثلاثة جدا على صفحة 7 بالأخبار، الرئيس واقف في النص على المنصة، ومن الجانب الأيمن واقف ثلاث شبان وفتاة، وعلى الجانب الأيسر ثلاث شبان وفتاة، 8 من شباب من خيرة الشباب تم تكريمهم أمس وتم منحهم جائزة الإبداع السنوي. زي ما قلت يا مروة، جائزة الإبداع الأولى ذهبت للمخرج محمد شاكر خضير، طبعا ده اللي قدم لينا المسلسل الجميل اللي كنا بنتكلم عنه جراند أوتيل. والجائزة الثانية لمريم أحمد بيومي، ودي المخترعة وهي طالبة ما زالت في ثالثة ثانوي. يعني ما شاء الله ثالثة ثانوي واخدة جائزة إبداع، مال يعني فيما بعد ربنا يوفقك يا مريم، ونشوفك إن شاء الله مخترعة كبيرة، ونشوف اللي زيها. يعني إن الموضوع شاء الله لا يتوقف على مريم أو غيرها، بجد إحنا محتاجين مبدعين. الجائزة الثالثة ذهبت لي جون مجدي سامي، باحث في الفيزياء النظرية. والرابعة فاطمة أحمد سعيد، وفاطمة اشتركت في العديد من مسارح الأوبرا العالمية، وده طبعا من اللي أهلها تكون حاصلة على جائزة الإبداع. الجائزة الخامسة للفنان والمخرج محمد محمود مكي، والسادسة للمهندس محمد هاني عمرو، وهو المتخصص في إبداع في المشروعات القومية الكبرى، وطبعا في أنفاق قناة السويس طبعا. أكيد. يعني ده أهم شيء في الجائزة السابعة ذهبت لحسام الدين شحاتة، الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية. والجائزة الثامنة كانت لإبراهيم حمدتو، هو اللاعب، بس أنا يا رب أكون قلت الاسم صح، اسمه غير شائع فبنعتذر لو كان غلط. وهو طبعا اللاعب المصري واللي كان مشارك في بطولة الأولمبياد البارالمبية من ذوي الاحتياجات، كل التقدير ليه ولكل الشباب المصري اللي خدوا الجوائز واللي لسه ان شاء الله هياخدوها. لسه انت بخير يا مصر، وهتفضلي بخير طالما فيكي خيرة شبابك. روح في أي مكان، في ناس مختلفة في القلب. الرسائل اللي لدينا كثيرة على صفحتنا 107.4 FM. جمال المختار بيقول كل واحد في الدنيا مبدع في حاجة معينة، المهم استغلال هذه الطاقات الإبداعية لخدمة الوطن. صفحتنا على الفيسبوك إذاعة جمهورية مصر العربية، البرنامج العام 107.4 FM، الصفحة الرئيسية. أسامة علي إناوي بيقول الإبداع والابتكار سمة الناس اللي عاوزة تنجح، وببساطة الإبداع أن الإنسان يشوف حاجة عادية بس من وجهة نظر جديدة، زي الطلاب اللي بتروح المدرسة. المبدع بيفكر في نظرة جديدة، المدرسة تذهب إلى الطلاب ويأتي فكرة التعليم بعد كده. المصري بيجمل سمات الإبداع وجينات الإبداع كلا في مكانه. ابدع وانطلق شعار كل المصريين، تحياتي. ومحمود المنشاوي، الإبداع أن نرى ما لا يراه الآخرون، ترتيب الأفكار لإنشاء فكرة جديدة أو دمج الجديد والقديم معا حتى تظهر في هيكل جديد، هي فطرية في أساسها، اجتماعية في تطبيقها، بتساعد على حل الكثير من المشكلات بطريقة مبتكرة وتثير الإعجاب وتستحق التطبيق. أيمن جودة، أنا بحب أسمعكم من زمان وبحترم إذاعة البرنامج العام جدا، كل التقدير والاحترام، وطبعا لحضرتك يعني متبادل. محمود الخضري بيقول الإبداع مرادف لإتقان العمل، ولذلك أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بإتقان العمل، وهذا ما ننادي به لنهضة البلاد والخروج من الأزمة الحالية. وإبراهيم شوقي حجر بيقول الإبداع هو بمثابة ترجمة حقيقية لما نستشعره سواء بالقول أو الفعل، وقد يكون شيئا مميزا في بعض الأحيان في جميع المجالات، كل واحد في تخصصه، وقد يبهر الآخرين بأعماله أيا كانت، مما يؤكد العبقرية والإبداع في نفس الوقت. والدليل على ذلك ما حدث في مؤتمر الشباب في شرم الشيخ، وكان بمثابة بانوراما لمصر المستقبل المنتظرة إن شاء الله في عهد الرئيس والزعيم المحترم عبد الفتاح. ميمايا كوين، تحياتنا ليكم وتحياتنا إحنا كمان ليك يا ميمايا، بتقول متميزين دايما، والله أنتم اللي مبدعين بكلامكم ده، لأنك أنتم فعلا بتحسسونا إن إحنا بنقول شيء يعني ولو قليل ولكنه جدير باحترامكم. محمد علي محفوظ، الإبداع موهبة من الله، وهو بيصبح علينا وإحنا كمان بنصبح عليك. صباح الفل. في القاهرة ساعتنا الآن 8:00. وصباح الخير ومانشيتات جرايدنا، نبتدي بها اللقاء. الجرايد من الأهرام. مصر تتغير للأفضل ولا استئثار بالسلطة، والرئيس بيقول في ختام مؤتمر الشباب وضع الآليات اللازمة لاختيار الشباب المتميز. عودة الجماهير للملاعب تتطلب مشاركة مجتمعية. والأخبار الشباب قادمون، السيسي يقول أنا فخور بهم وأتمنى لو كان أحدهم مكاني، وقرارات رائعة في احتفالية أروع. 15 يوما لمراجعة ملف الشباب المحبوس، لجنة لتعديل قانون التظاهر، حوار مجتمعي خلال شهر لإصلاح التعليم، سرعة الانتهاء من تشريعات وهيئات الإعلام، والرئيس يخطب في ختام مؤتمر شرم الشيخ، والشباب يقول ويقول مرة أخرى تحيا مصر تحيا مصر. وما زلنا على صفحات الأخبار. نشر العمل التطوعي، ترسيخ القيم وتصويب الخطاب الديني، كل هذه كانت القرارات الرائعة اللي استمعنا إليها في احتفالية أمس. وكمان السيسي بيقول مصر تسعى الجميع، ولكن لا مكان لمن يؤذيها، الأب الحقيقي بيحب كل أبنائه وشبابنا على الراس وجوه العين. ومنشط الجمهورية في ختام 3 أيام من الحوار بشرم الشيخ، الشباب يأمر ومصر تستجيب. وعلى صفحة الدستور الرئيس بيقول ما زلت أتبع سياسة ضبط النفس، وهناك فصيل يعيش بيننا يحاول إسقاط الدولة وهدمها، ويؤكد على مراجعة القوانين وتعديلها لجذب مزيد من الاستثمارات ودعم السياحة والوفد. شباب الوفد يتصدون لمخاطر الفساد والإدمان والختان في مؤتمر شرم الشيخ، والسيسي يطرح مبادرة لإنهاء عنف الملاعب. وفي جولتنا في جرايدنا كل ما يخص المدار من فعاليات وندوات وجلسات وورش عمل المؤتمر، حاولنا نحن نلخصها لحضراتكم في الدقائق التالية. الرئيس يقول لن ندخر جهدا للنهوض بقطاع السياحة وإزالة المعوقات. وفي جلسة عنف الملاعب يطالب الجميع بالمشاركة المجتمعية من أجل عودة الجماهير إلى المباريات. وخالد عبد العزيز يوعده بمشكلة دخول الجماهير أنها ستنتهي قريبا. هناك أشخاص يؤججون الوضع لتخريب قطاع الرياضة وهدم الدولة. وفي ندوة التوظيف السياسي يقول نحتاج لآليات جديدة للتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي. في ندوة بالمؤتمر الإعلام لا يقوم بدوره في دعم التنمية المجتمعية، ويجب مساندة الوسائل الرسمية لإحداث التوازن. وميثاق الشرف الإعلامي ومواجهة حروب كيل الرابع. لسه في لقاء الشباب، شباب الإعلاميين والجامعات والباحثين، السيسي بيقول الشعب أصبح رافضا لفكرة استغلال الدين في السياسة، وإنقاذ ماسبير والمعلومة الصحيحة أبرز مطالب الشباب من الإعلام. والشباب قادر على تحقيق ذاته والتعبير عن آماله وطموحاته، المؤتمر فرصة لتبادل وجهات النظر والاستماع للرأي والرأي الآخر دون إقصاء أو تخويل. وأيضا من العناوين التي لدينا حول هامش المؤتمر، متابعة شهرية ومركز وطني لتأهيل الكوادر. والمتابعة الشهرية لتنفيذ التوصيات وحوار مجتمعي لإصلاح التعليم. زي ما قلت يا مروة، ده كان في جلسة دور الأحزاب في تنمية المشاركة السياسية، البرنامج التأهيلي للشباب. عفوا، ليس منصة لحزب سياسي، والشباب بيقول عدم وجود الأحزاب في الشارع سبب العزوف عن المشاركة. وترسيخ القيم وتصويب الخطاب الديني، هذا من أهم توصيات المؤتمر الوطني. وهناك مطالبة للأزهر والكنيسة بالتعاون لمنع أي احتقان طائفي. ووزير الداخلية في المؤتمر يقول مصر تتعرض لمخطط إرهابي ضخم، والمساندة الشعبية لجهود الشرطة ليست كافية. الرئيس لمستثمري شرم الشيخ: أشكركم على صمودكم في الظروف الصعبة التي تمر بها مصر. أبنائي وبناتي، السيدات والسادة، لقد كانت فعاليات وأحداث المؤتمر بجلساته العامة وورش العمل التخصصية وجلسات الحوار والنقاش فرصة عظيمة كي نتبادل جميعا وجهات النظر ونستمع إلى الرأي والرأي الآخر دون إقصاء أو تهوين أو تخوين، كما كانت التجربة ناجحة في أن تثبت لنا أن شبابنا قادر على اتخاذ المسار الديمقراطي لإثبات وجوده وتحقيق ذاته والتعبير عن آماله وطموحاته. وهذا هو عهدنا بشباب مصر، فكما أكدت سابقا عن يقين لا يحتمل الخطأ بأن شباب مصر هم الأكثر تفانيا وحماسا، وطالما وجدوا فرصتهم في التأهيل والتدريب والتوعية فإنهم يصبحوا قادرين على تخطي الصعاب ومواجهة التحديات وتحقيق غاياتهم، وإعلاء كلمة وطنهم لتصبح هي العليا بين الأمم. بجد لما كنت بقعد افكر فيك كنت اخاف عليك، اتارك استاذ ومعلم ومحدش يستقلي بيه، عزيز الشاب المصري الجدع اللي اتجرأ واختار، متألف تحية على الحرية المصريين احرار، عزيزي الشاب المصري اللي فدا بدم ولا هم نار، حقك وزيادة انك تتمادى وتكمل المشوار، قول ما الجدع بخير يبقى اللي جاي خير، والله عملته من اللي تعلمته من الكبار، قول ما الجدع بخير يبقى اللي جاي آراء كتيرة جدا اتقالت عن فعاليات هذا المؤتمر، نحاول ان احنا نقتطف منها. في عز ما كانوا الناس بيقولوا خلاص ما فيش امل فيك، قالت لك قومة تهد جبال الله ينور عليك، في عز ما كانوا الناس بيقولوا خلاص ما فيش امل فيك، قالت لك كنت بقعد افكر فيك كنت اخاف عليك، اتارك استاذ ومعلم ومحدش يستقل بيه، عزيزي الشاب المصري الجدع اللي اتجرأ واختار، مئة ألف تحية على الحرية المصريين أحرار. عزيزي الشاب المصري اللي فدى بدمه ولا همه نار، حقك وزيادة انك تتمادى وتكمل المشوار. نرجع للآراء التي يعني قيلت في هذا المؤتمر، مؤتمر الشباب الأول. أبو الغيط بيقول تعبئة طاقات الأبناء للعبور إلى المستقبل. ووزير الاتصالات يقول المؤتمر شهد أفكارا رائعة للشباب. وكيل لجنة العلاقات الخارجية بيطالب بدعوة السفراء الأجانب إلى مؤتمرات الشباب. أما المشاركون في المؤتمر يقولون المشروعات الصغيرة أمل الاقتصاد المصري. رفعت السعيد قال إيه؟ السيسي كسر الحاجز الكبير بين الحاكم والمحكوم. والكلام لهذه الشخصية الجميلة رفعت السعيد، السيسي هدم جدار فرعوني عمره 7000 سنة. وننتقل ونترك فعاليات هذا المؤتمر اللي انتهى بالأمس، حنعود تاني إن شاء الله لو هناك وقت. لدينا مجموعة كبيرة من العناوين المنوعة. يمكن خبر بيهم مجموعة كبيرة جدا من المشاركين أو الراغبين في هذا المشروع، استمرار سحب كراسات 1.5 مليون فدان بفروع بنك الإسكان. وزير الزراعة يقول تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك خلال 10 سنوات. محافظ القاهرة انتظار السيارات بالأماكن المخصصة فقط. ومحافظ القاهرة يقول أيضا رفع إشغالات أسطح العقارات المسجلة تراثيا. أهم الملامح النهائية لمسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، لجنة للبت في نشاط المنظمات الأجنبية والتصريح للجمعيات الأهلية بفتح فروع خارج مصر. والأزهر يعفي أبناء شهداء الجيش والشرطة من المصروفات. عيادات داخل المرور لاستخراج الشهادات الطبية للعيون والبطنة. والصحة العالمية تحتفل بعلاج 1 مليون مريض بفيروس سي. وجراحة تكلفتها 1 مليون جنيه لأول مرة دعامات لشريان الأورطي بمستشفى عبد الناصر للتأمين الصحي. قافلة طبية بالمقطم لخدمة أهالي الأسمرات. وهدم مستشفى القناطر الخيرية وإعادة بنائها لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين بتكلفة ستبلغ 220 مليون جنيه. عبد العال يقول مصر تطبق أعلى إجراءات التأمين بالمطارات، ووزير النقل يشهد تشغيل قطار مكيف بالمترو ويعطي إشارة بدء الحفر بمحطة الألف مسكن. لأنه شهد وصول ماكينة حفر الأنفاق بهذه المحطة. وتدشين القطار 20 على خط المرج حلوان. ووزير البيئة يقول مصانع السكر وفقت أوضاعها ولا علاقة لها بالأزمة. و 815 مليون جنيه صافي أرباح الشركات الكيماوية. 390 ألف جنيه لطلاب الهندسة لإنتاج سيارة بالطاقة الشمسية. $12 مليون لتمويل مصنع جديد لمصل أنفلونزا الطيور. وأيضا كرامة وتكافل يصل آخر محافظتين غدا. الكهرباء تنجح في الاختبار الأول للسيول، عودة التيار في سيناء بعد إصلاح الخطوط. وتأمين شبكة البحر الأحمر وسفاجة بالوحدات المتنقلة. وزير التموين انفراج في أزمة السكر وطرح 50,000 طن خلال أيام وإطلاق سلسلة معارض بعنوان منتجات بلدنا بإيد شبابنا، والبداية في 4 محافظات. ومن الوادي الجديد 300 طن سكر بتحل أزمة الوادي الجديد، وسكر وأرز في قافلة غذائية بمطروح. أما أسيوط توزع 20 طن سكر بثمن مراكز لمواجهة غلاء الأسعار والقضاء على نقص السلع بالأسواق. قافلة سلام، حكام المسلمين تزور كنيسة سانت تيان بفرنسا. وقانون نقابة الإعلاميين أمام النواب خلال أيام. مصر للطيران تجدد اعتماد شهادة الأيازة للجودة. أيضا من العناوين التي لدينا: مرور القاهرة تستحدث وحدة الانضباط المروري لمواجهة الكثافات بالطرق الرئيسية. الإسكندرية إجازة في النوات الكبيرة. والشتاء يطرق الأبواب مبكرا، رعد وبرق وكرات ثلجية بالغردقة وأمطار غزيرة على سيناء والبحر الأحمر، وأيضا غلق موانئ السويس لسوء الأحوال الجوية وطوارئ زي ما قلنا بالبحر الأحمر والوادي الجديد وسيناء. وطوارئ بالري لمواجهة السيول. وإزالة التعديات على مخرات السيول ومعاينة السدود والخزانات والتأكد من سلامة الجسور. حالة الجو كده يعني، هو كان طبعا قالوا خبراء الأرصاد الجوية فيما سبق أننا بنتعرض لطقس غير مستقر. نعرف التفاصيل يا مارو. ما احنا معانا خبير الأرصاد الجوية بنفسه أستاذ وحيد سعودي على الهواء. صباح الخير يا فندم. صباح الخير أستاذ مارو، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. طمنا يا أستاذ وحيد، عشان كان في تحذيرات على بعض المدن من حضرات العاملين بالأرصاد الجوية، فكنا عايزين نطمن على الأيام القادمة إن شاء الله. يعني والنهاردة بتستمر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على سيناء، ثلاث الجبال، البحر الأحمر، محافظات شمال وجنوب الصعيد، استمرار لسقوط الأمطار الغزيرة والرعدية. وصلت بالفعل إلى حد السيول، ده بيتفق مع البيان اللي أصدرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية منذ 72 ساعة، وبنأكده طبعا كل يوم. النهاردة برضو في احتمالات سقوط أمطار خفيفة جدا على المدن الساحلية، لكن يبقى الجو بالرغم من سقوط الأمطار معتدل الحرارة خلال ساعات النهار، مائل للبرودة أثناء الليل. خلال هذا التوقيت شبورة مائية على معظم الطرق بما فيهم القاهرة، وإن شاء الله على التاسعة من صباح اليوم تنقشع هذه الشبورة. التحسن في الأحوال الجوية على معظم أنحاء البلاد هيبدأ غدا السبت، هتقل كميات السحب، هتقل احتمالات فرص سقوط الأمطار، هتزداد فترات سطوع الشمس، هتميل درجات الحرارة نحو الارتفاع التدريجي، لكن التحذير من الشبورة المائية الصبح بدري فجر السبت على معظم الطرق. درجات الحرارة أستاذ وحيد؟ السواحل الشمالية 26، الأقصر أسوان من 32 إلى 34 درجة مئوية، شرم الشيخ والغردقة من 30 إلى 31 درجة. بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا. أستاذ وحيد سعودي خبير الأرصاد الجوية والمتحدث الرسمي باسمها، شكرا جزيلا. ولا تزعل ثانية وتتأثر ما تاخدهاش على قلبك أثر يا ابني وقوم بينا اصحى وشغل عقلك لك دي اس ايه تبيت هيئ لك لو محتاج لي في حاجة انا جنبك ده احنا لبعضينا عايزة الدنيا دي اضحك لها ولا ما تيجي غير بكده شكلها افتح لها موضوعنا لسه مستمر مع حضرات المستمعين. موضوعنا عن الإبداع, الإبداع وشروط الإبداع وإزاي نكون مبدعين وإزاي نترك بصمات إبداعية في مجال أعمالنا وهل هو مكتسب ولا هو بالفطرة موجود عند كل إنسان, وإزاي أساساً أن أنت تعرف أن أنت مبدع أو أن أنت عندك ملكة الإبداع في حاجة معينة وإزاي نستغلها, لأن أنت ممكن تكوني فعلاً أو ابنك أو بنتك مبدعة في شيء وانتي مش قادرة تتوصلي ليه, فده شيء مهم جدا. ممكن يكون حد من الأطفال عنده نوع من الإبداع والأهل ما ياخدوش بالهم منه فتندثر فتندثر قبل أن تظهر. أمينة الوكيل بتقول صباح الإبداع هو في إبداع أكتر من فكرة مؤتمر الشباب. أنا تيتا وبحاول أبدع في تعليم أحفادي حب مصر. الله عليك. جميل جدا جدا جدا ان تواصل الاجيال وان احنا ننمي في اولادنا وفي قلوب اولادنا وفي قلوب احفادنا فيما بعد ربنا يرزقنا ان شاء الله في حبهم لبلدهم, لان ده هيطلع يعني منتهى الانتماء من الصغر كده, زي ما احنا ابونا وامنا علمونا ازاي نحب بلدنا طلعنا احنا كمان نحبب اولادنا في البلد دي لان هي دي بلدهم. فعلا يا استاذه امينه, هو فعلا الإبداع بيجي فعلا من الانتماء. يمكن دي البذرة اللي بنغرس, اللي يعني نحن نغرس البذرة لتنتج شجرة وتثمر بعدها. منال بدوي بتقول صباح الفل, والله بدون مبالغة رئيسنا أبدع في احتواء الشباب وما زال يبدع في تصليح البلد ربنا يحميه. وشكرا, شكرا ليكي لمشاركتك معنا يا منال. كمان عبد الله أرقورة بيقول صباح الإبداع, الإبداع مهارة فطرية بتعززها البيئة الابتكارية الفاعلة, بس في مصر الإبداع وصل لأعلى مستوياته لأننا شعب لا يعرف المستحيل, وطالما لدينا شباب مبدع وعنده أفكار جديدة وفي قيادة بتحتضنه وبتعزز من قدراته وبتؤهله, إن شاء الله إن شاء الله هنرجع ننافس الدول العظمى. وإحنا بننتظر مشاركتكم عبر صفحتنا على الفيسبوك, صفحة إبداع جمهورية مصر العربية, وعلى تليفون البرنامج العام 2752-93-303. وروان يوسف قبل ما نسمع خمسة لقلبك بتقول صباح الفل يا إذاعة يا مبدعة. علشان كل مصري وعلشان بنحب مصر شيلنا واشتغلنا وبنينا ووفرنا أحدث تكنولوجيا نقطة المية دي علشان توصلك. في ناس كتير بتشقى وتتعب وتشتغل بأعلى تقنية وبحث متواصل علشان سلامتك انت. النيل شريان الحياة ولازم نحافظ عليه. ده المصري المؤمن بالله ما يصحش يهدر شريان الحياة. الفقرة الاقتصادية لنشرة التاسعة مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر. نعمل معا لخير بلدنا. المية شريان الحياة, محدش يقدر ينكر ان كوباية المية دي علشان توصلك. في ناس كتير بتسهر وتشقى علشان توصلك كوباية المية دي. كوباية المية دي نعمة من ربنا ما تهدرهاش. ده المصري المؤمن بالله

ولسه معاكوا على موجات البرنامج العام وصباح الخير. محمد عبد الحي رشوان على صفحتنا بيقول في رأي لقد خلق الله الإنسان شيء في الحياة يبدع من خلقه ولديه طاقة، فمثلا فضل الله عقولنا عن الآخرين عن وسائل عن سائر الأمم بفضل، يعني هي رسالة الحقيقة أنا بحاول أني أنا يعني أتفهمها. بيقول في رأي أنه مكتسب لأنه الإنسان خلق ليتعلم من الآخرين أشياء جميلة ومنها مكتسب. أنا بستأذنك أستاذ محمد أن أنت تلخص لنا الرسالة ونقرأها لك مرة تانية. وليد إبراهيم سنبل بيقول الإبداع ينبض بداخل الإنسان بالفطرة ثم يسقى بالتدريب ليكبر بداخل الفرد ويؤتي ثماره بمبتكرات تخدم المجتمع وترقى بأسلوب حياته وتذلل الصعاب لنعبر المستقبل بكل أريحية دون أي عناء. صباح الخير، صباح الجمعة، صباح البرنامج العام مستمر حتى 9 صباحا. وبالأمس هو رحل عن عالمنا، هو أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة، هو جمال حماد. جمال حماد أو اللواء جمال حماد أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة، رحل عن عمر نهاية 96 سنة. هو من مواليد سنة 20 وتخرج في الكلية الحربية عام 39 والتحق بصفوف الجيش في الدفعة التي ضمت المشير عبد الحكيم عامر واللواء صلاح نصر واللواء صلاح سالم، وشغل منصب أركان حرب سلاح المشاة. وكان لنشأته الأدبية وحصلته الثقافية الدور في تأهيله لكتابة البيان الأول لثورة يوليو 52. اللواء جمال حماد تولى عدة مناصب بعد نجاح الثورة، منها مهام إدارة مكتب القائد العام، ثم عمل ملحقا عسكريا في سوريا والأردن والعراق، كما تولى منصب محافظ كفر الشيخ والمنوفية في الفترة من عام 65 حتى 68. وفي مثل هذا اليوم 28 أكتوبر عام 73 رحل عميد الأدب العربي دكتور طه حسين. لم تكن تظهر في سيرته أيام النبي ولا أيام أبي بكر، وإنما ظهرت فجأة لا يدرى كيف ظهرت، وهي قوة الضمير ويقظته وحياته هذه التي لا مقاوم لها. فلست أعرف في تاريخ الأمم التي قرأت تاريخها رجلا كان من قوة الضمير ويقظته وحياته كما كان عمر. كان قبل كل شيء يستكثر على نفسه ما أتيح له من إمرة المؤمنين، ويرى أنه لم يكن لذلك أهلا، وكان إذا خلى إلى نفسه سخر منها، وسمعه المسلمون وهو يقول لنفسه ذات يوم: بخن بخن يا ابن الخطاب، أصبحت أمير المؤمنين، والله لا تعدلن أو لا يعذبنك الله عذابا شديدا. وكان مع المسلمين في طريقه إلى الحج أو في عودته من الحج، فمر بمكان يقال له دجنان، فوقف وقال للذين كانوا معه: لقد رأيتني في هذا المكان أرعى على الخطاب أبي. صوت دكتور طه حسين ومخارج الألفاظ والحروف شيء مبهر. وكان هذا لقاء في الإذاعة المصرية عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. أشهر مفكر هو أشهر مفكر مصري وعربي في العصر الحديث، وصاحب أعمق وأوسع تأثير في مختلف فروع العلوم الاجتماعية داخل المؤسسة الأكاديمية المصرية العربية، وفي الفكر السائد بين منتجي الثقافة طوال الجزء الأول من القرن العشرين بأفكاره وبأعماله اللي امتدت لتشمل مجالات الأدب واللغة والنقد الأدبي والفلسفة والتاريخ والنقد الثقافي والاجتماعي والفكر السياسي والتعليم. دعا عميد الأدب العربي إلى نهضة أدبية وعمل على الكتابة بأسلوب سهل واضح مع المحافظة على مفردات اللغة وقواعدها، ولقد أثارت آراءه الكثير والكثيرين. طه حسين هو صاحب هذه المقولة الشهيرة: العلم كالماء والهواء. طه حسين من مواليد عام 89، تحديدا 14 نوفمبر سنة 89. أصدر عميد الأدب العربي طه حسين نحو 100 كتاب بين مؤلف ومترجم، بالإضافة إلى محاضرات لا تحصى. تولى منصب وزير المعارف وطلب بمجانية التعليم ونادى بإتاحة العلم للجميع، وأيضا كان رئيسا لمجمع اللغة العربية وعضو بالمجمع العلمي العربي بدمشق. كان له العديد من المؤلفات في الشعر والنقد والقصة، ومن هذه المؤلفات: حديث الأربعاء وفي الشعر الجاهلي، وكانت له روايات منها: دعاء الكروان، الأيام، المعذبون في الأرض. إنه عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم. دكتور طه حسين لازم شبابنا يقروا ويعرفوا عنه الكثير، لأن لولا جهود دكتور طه حسين ومجانية التعليم لما وصل إليه الكثير من شبابنا النهاردة. تواصل أجيال، الله يرحمه رحمة واسعة، عميد الأدب العربي دكتور طه حسين. نعود مرة ثانية لموضوع حوارنا، ولو أن الموضوع متصل فهذا مبدع، مش مبدع، ده عميد المبدعين دكتور طه حسين. مؤتمر الشباب اللي كان بالأمس انتهت فعالياته، ده حوارنا ومعنا اتصال تليفوني. ألو ألو، صباح الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسن بغدادي عبد القادر الأقصر البغدادي. أهلا أستاذ حسن، اتفضل. ازيك أستاذة مروة؟ أهلا بحضرتك أستاذ إيمان. أول حاجة الفاتورة هتدفعيها يا أستاذة مروة أنت. حاضر والله حضرتك تأمرني. الله يخليك. الإبداع ده يا أستاذ إيمان موجود في كل إنسان. يعني رب العزة سبحانه وتعالى خلقنا للعبادة والعمل. وإذا بيت في عمل يبقى فيه إخلاص في العمل. إزاي نكتشف إن عندنا إبداع؟ ممكن ما أنا هاخد الخبرة من اللي أكبر مني. تمام. وده هستفيد بيها وحديها للأصغر مني. بس كل واحد عنده مكنون مختلف عن الآخر يبدع فيه. طبعا أستاذ مروة كل واحد في عمله، في أسرته، في أولاده، في عمله مع جيرانه، مع أهله، مع بلده. أستاذ حسن بشكرك على مداخلتك معانا. ألو صباح الخير. صباح الخير على حضراتكم وتحياتي لأسرة البرنامج العام. تحياتنا ليكي فندمين معانا. أحمد صلاح، أنا أتكلم من الشرقية. أهلا وسهلا، تحياتنا أهل الشرقية، تفضل. شكرا. والله أنا شايف أن موضوع الإبداع ده بيرتبط بالاطلاع على كل ما هو جديد. كمان أنا شايف أنه الإبداع مرتبط أكتر برضو بالبعد عن النمطية، أنه الشخص ما يبقاش تفكيره أو يبقى شخص تفكيره بره الصندوق، مش في علم معين روتيني. هو صوت حضرتك شاب، انت شاب صحيح يعني ولا؟ انا عندي 30 سنة، وبعتذر لو صوت واضح مش واضح لان انا عندي برد. لا الف سلام عليك. طب قولنا انت مبدع في ايه بقى؟ والله الحقيقة وانا كانت دراستي اكتر متخصص، او انا خريج تربية، فيمكن أنا شايف إنه الإبداع أكتر في مجال التربية والتعليم، يمكن التركيز على نقطة التربية أكتر من كونها من كون التعليم، علشان نرجع الأخلاقيات والسلوكيات اللي إحنا عدناها في الشعب المصري. وبالمناسبة كمان يمكن كان بشرة خير المؤتمر اللي انتهى بالأمس الحقيقة، وأنا شايف بيكون الشاب كمان، خليني أقول كمان إن أنا نتاج أو نتاج التطور اللي حصل في مصر، لأن أنا كنت أحد المحظوظين بالنسبة للشباب اللي اشتغل في وزارة التربية والتعليم خلال مسابقة شباب المعلمين اللي كانت في عهد الرئيس السيسي. يعني حضرتك نجحت في هذه المسابقة والتحقت فعلا؟ بالفعل. طب أنا أسألك سؤال صريح، أسألك سؤال صريح وجاوبني عليه، كان لك أي نوع من الوسائط؟ لا خالص اطلاقا. انا طب الحمد لله، الشروط والاختبارات اللي كانت عادتها وزارة التربية والتعليم انا حصلت فيها على 81%، فعشان كده انا اشتغلت. ربنا يوفقك ان شاء الله وتبدع في مجالك وتخرج. خليني اقول لك بس لو سمحت حاجة مهمة، خرج لينا من فضلك اجيال مبدعة، لانك انت في ايدك نشء من فضلك اهتم بيه يعني غاية الاهتمام. طب خليني اقول كمان انه انا مبسوط جدا بنجاح المؤتمر بالامس، وانا شايف انه كان، مش عايز اقول يعني تصحيح للمسارات، لكن انا شايف الحقيقه انه بدايه وانطلاقه مهمه جدا للشباب المصري. بشكرك جدا على مداخله حضرتك مستمع الكريم احمد. خلينا نقول حاجه، احنا لما قلنا على طه حسين او دكتور طه حسين ان هو من مواليد 89، طبعا شيء بديهي ان هو يكون سنه 1889، رحمه الله على هذا عميد الادب العربي دكتور طه حسين. معلش ده يمكن يكون اخذ اتصال تليفوني. الو صباح الخير. الو صباح الخير. ايوه نتعرف بحضرتك. كل سنة طيبين ومصر بخير بإذن الله. وحضرتك طيب، مين معنا؟ أنا كابتن علي مرشدي، بحيي حضرتك من المنصورة من أجل الشال. أهلا كابتن علي. الموضوع الإبداع من أين يأتي؟ الإبداع جميل، ومصر على فكرة مليانة مبدعين، بس اللي يكتشف لازم التربية والتعليم، ولادنا الأعزاء الأشبال الصغيرين المدرسين لازم يكتشفهم ويعرفهم إن فيه الفصل بتاعه مجموعة كويسة، والناس دي لازم يبقى في رعاية خاصة ليهم، لأن هم دول أساس الإنتاج وأساس الخير يعني كله المصر. أكيد. فبنتمنى كل التوفيق لكل المصريين، ومصر بإذن الله بخير، والخير قادم بإذن الله على يد المصريين وشباب مصر بإذن الله. شكرا يا فندم، شكرا لحضرتك ومداخلتك. ولو في أخبار خفيفة يا أماني لو سمحتي إن نقدمها ونرجع للمستمعين تاني. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. بعد صباح الخير، أهلا بحضرات المستمعين، ويلا على ما لدينا من أخبار. مستمعين الأعزاء، الأقصر تستعد لاستقبال منظمة السياحة العالمية. مستقبل السياحة في مؤتمر دولي بجامعة المنيا. وبرنامج طموح بعنوان معهد الأهرام يطلق قادة المستقبل. وهذا البرنامج لتوعية طلاب المدارس. تكريم رموز الفن الراقي في مصر ومنح النجوم والأعمال جوائز الإبداع، مصداقية النقاد وشفافية لجنة الفرز في التأكيد على الهوية المصرية والعربية كتبت شهادة النجاح للحفل. ومطار القطامية جاهز لخدمة العاصمة الإدارية. المطار مساحته 16 فدان ويضم حقل للطيران و 45 مبنى إداري، ويخدم العاصمة الإدارية الجديدة ويدعم التجارة والسياحة، وهو أول مطار دولي يتم إنشاؤه بأيادي مصرية خالصة وبخبرات وطنية. زي ما قلنا الافتتاح خلال أيام مبروك لمصر. وعزيزي المستمع، إن كنت من عشاق اليوغا فتابع صفحة 37 بالأهرام. حديث بالصور عن اليوغا، الطريق إلى السلام النفس. ومصر ضيف شرف معرض الجزائر الدولي للكتاب. المشاركات في مؤتمر شرم الشيخ بيقولوا حاجة تفرح، أفكار مبدعة، وجوه صاعدة، آراء فعالة، وربط الشباب بالوطن كان من أهم مكاسبنا في هذا المؤتمر. وفد من إدارة متحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية زار مؤسسة مستشفى 57-357 لتقديم ورشة عمل تعرف على مكتبة الإسكندرية القديمة في إطار تبني المتحف لمبادرة العلاج بالفن. الورشة ضمت أنشطة تفاعل معها الأطفال في عرض محتويات المكتبة من برديات ومخطوطات لأشهر العلماء وكيفية صناعة الورق من جلود الحيوانات. فريق العمل بالمتحف قام بزيارة لمختلف أقسام المستشفى للتعرف على مشروعاتها المستقبلية، والهدف طبعا منه الورشة رفع الحالة المعنوية للأطفال المصابين بطرق تعليمية بسيطة. حملات تطهير النيل مستمرة وتنفيذ 12,000 قرار إزالة على النهر. وزي ما قلنا الشباب دول قادة المستقبل. كرم مجلس جامعة بنها الطالب علاء الدين محمد فرقة ثالثة كلية التربية الرياضية ولاعب المنتخب الوطني لمصارعة الذراعين لفوزه بالمركز الأول أفريقيا والخامس عالميا في بطولة العالم لمصارعة الذراعين ببلغاريا. مبروك علاء الدين. عندنا أخبار رياضية نبتديها. اتحاد الكرة يحارب السوق السوداء لمنع تزوير تذاكر مباراة مصر وغانا. أبو ريدة تنازل الجبالية عن نسبتها في التسويق الفضائي لدعم أندية القسم الثالث. هي طبعا الجبالية. مصر وغانا حقائق وأرقام. منذ 57 عاما الفراعنة الأكثر فوزا على النجوم السوداء. المباراة سيديرها الجابوني كاستن. غانا زي ما قلنا ليست المنافس الوحيد لمصر الأدوار النهائية الأكثر صعوبة، والمعروف أن مجموعة مصر غانا أوغندا ومالي. مواعيد مباريات مصر بتوقيت القاهرة: الجولة الأولى مصر مالي 17 يناير 9 مساء، الجولة الثانية مصر أوغندا 21 يناير 9 مساء، الجولة الثالثة مصر غانا 25 يناير 9 مساء. وآخر خبر رياضي عندنا، بعد فوزه على منافسه الإسرائيلي تأهل عمر عبد الرحمن لنهائي بطولة العالم للكاراتيه. عزيزي المستمع، تسمع على موجات البرنامج العام. في 10:10 ما يطلبه المستمعون هنا القاهرة، في 1:30 أما في 3:05 مسابقة خير أجناد الأرض. أطفال النهاردة موعدهم في الفترة المفتوحة في 4:15، أما في 9:15 ونهاية الأسبوع وكل أحداث الأسبوع. قبل انتصاف ليل القاهرة بربع ساعة أوتار موسيقية وذكرى المؤلف الموسيقي أبو بكر خيرت وضيف السهرة الدكتورة إلهام الموجي. أما بعد انتصاف ليل القاهرة بنصف ساعة محمية طبيعية وضيفة الحلقة الأستاذة الدكتورة مروى ياسين أستاذ الإعلام ووكيل كلية الإعلام جامعة بني سويف. مستمعينا الأعزاء، انتظروا المنوعات الدرامية في 2:00 إن شاء الله. غدا أخبار خفيفة جديدة تسعدكم. شكرا لكم. أخبار خفيفة. بلادي بلادي. الأطفال الجمال اللي احنا سمعينهم دول بكرة إن شاء الله هنشوفهم واقفين على مسرح بيتكرموا، واقفين على قاعة كبيرة بيتكرموا، ونشوفهم إن شاء الله زي الشباب اللي احنا شفناه على مدى الأيام الثلاثة الفائتة، شباب يفرح ويسر العين. هم دول الأطفال اللي هيكونوا شباب المستقبل. ومستمعينا الجمال على صفحتنا، مامي جودة بتقول أجمل بصمة إبداع هي فرحة الأم بوصول أولادها أول خطوة إبداع في حياتهم. طبعا دي ساعتها يعني ما تتوصفش. ياسر محمد وفي بيقول الإبداع هو أن تعطيني مساحة للتفكير بحرية. وأيضا كمان من الرسائل اللي عندنا جيجي لامار، صباح الخير وتحية لأسرة الفترة، صباح الخير ليك يا جيجي، دايما معانا إن شاء الله ونسعدك. محمود أحمد بيقول الإبداع موهبة من عند الله تنمو باكتساب المهارات والخبرة، فنحن شعب لا تحية. وبيقول كمان إذاعتنا المحترمة الإبداع بيبدأ داخل النفس بالفطرة ثم رويدا رويدا بالتدريج وبالتدريب، والإنسان المتميز هو من يبدع في عمله ومجال عمله. زي ما إحنا قلنا في بذرة إبداع دايما في نفس كل واحد فينا، بس المهم إن أنت تتبعي البذرة دي وتنميها خطوة خطوة خطوة بالرعاية وبالاهتمام، تنمو وتصبح شجرة، وإن شاء الله نرى الجميع مكرمين مبهرين، مصر كلها تتكلم عليهم، ونقول لهم أنتم خيرة شباب المستقبل إن شاء الله. خيرة شباب مصر وتحيا مصر. مصر مصر دايما مصر. تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر. تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر. تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر. تحيا مصر. مصر مصر مصر مصر تحيا مصر. في أجمل من تحيا مصر ننهي بها اللقاء الجمعة؟ مفيش. تحيا مصر طبعا. فريق عمل الجمعة بيهديكم أجمل تحية يوم الجمعة وصباح الجمعة، بيتمنى ليكم يوم مليء بالخيرات، خيرات الله إن شاء الله لبلدنا. مروة بشكرك. شكرا إيمان عبد الحليم. من لقمة الأنية العمل والرزقني مصر مصر تحيا مصر. لمستها الجميلة طبعا معروفة أماني هلال. مصر مصر دايما مصر تحيا مصر. صباح الخير يا مصر، كانت من إخراج داليا محمود. دائما ونحن نلتقي من خلال هذا الميكروفون، شكرا لكم وإلى اللقاء. مصري مصري مصري مصري تحيا مصر.